أخي عندي من الأيام تجربة أخي عندي من الأيام تجربة بما أظن وعلم بارع شافي لا تمشي بالناس إلا رحمة لهم ولا تعاملهم إلا بإنصاف واقطع قوى كل حقد أنت مضمره إن زل ذو زلة أو انهفها في وارغب بنفسك عما لا صلاح له وأوسع الناس من بر وإلطاف وإن يكن أحد أولاك صالحة فكافيه فوق ما أولى بأضعاف ولا تكشف مسيئا عن إساءته وصل حبال أخيك القاطع الجافي فتستحق من الدنيا سلاماتها وتستقل بعرض وافر وافي وتستقل بعرض وافر وافي.